الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إثبات الحد لله عز وجل. المبحث السادس: من قال بالوقف في إثبات الحد لله تعالى. تبين لنا فيما تقدم أن سبب ذكر أهل السنة والجماعة للحد لله تعالى كان منشأهم كشف زيغ وضلال الجهمية الذين لبسوا على العام اعتقادهم في علو الله تعالى بذاته على خلقه، فإنهم كانوا يقولون إن الخالق لا يتميز عن الخلق بل هو معهم بذاته في كل مكان. فأثبت أهل السنة والجماعة علو الرب على عرشه وبينونته عن خلقه، وأطلقوا من باب زيادة البيان والإيضاح بائن من خلقه بحد. أعيد هذه العبارة لأن فيها يعني إيضاح كبير. تبين لنا فيما تقدم أن سبب ذكر أهل السنة والجماعة للحد لله تعالى بأن لله حد كان منشأهم كشف زيغ وضلال الجهمية الذين لبسوا على العام اعتقادهم في علو الله تعالى بذاته على خلقه، فإنهم كانوا يقولون إن الخالق لا يتميز عن الخلق بل هو معهم بذاته في كل مكان. ده كلام من يا أخوانا؟ كلام الجهمية. فأثبت أهل السنة والجماعة علو الرب على عرشه وبينونته عن خلقه، وأطلقوا من باب زيادة البيان والإيضاح بائن من خلقه بحد. يبقى كلمة بحد أهل السنة والجماعة أثبتوها لله عز وجل ليبينوا بين معتقدهم وبين معتقد الجهمية، لأن الجهمية يقولون متصل بخلقه، فأهل السنة قالوا لا، بائن بحد. يقول: لتثبيت ذلك الاعتقاد في قلوب العامة وكشفا لشبه الجهمية. وهذه المسألة لها شبه بمسألة القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق، فإن القرن الأول كانوا على القول بأنه كلام الله، نعم، ولم يصرحوا بأنه غير مخلوق حتى نشأت الجهمية وصرحوا بخلق القرآن وامتحنوا الناس على ذلك ولبسوا على العامة أمر دينهم وعقيدتهم في كلام الله تعالى. فلم يسع أئمة أهل السنة حينئذ السكوت أمام هذا الكفر الظاهر والضلال البين، فصرحوا بالقول بأن القرآن كلام الله وزادوا زيادة بيان بأنه غير مخلوق. يبقى أصبح معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن مر بمراحل. في القرن الأول قبل ظهور الجهمية وبدعهم: ما عقيدتك في القرآن؟ كلام الله، خلاص. بعد ذلك قالوا إن القرآن مخلوق. أهل السنة والجماعة اضطروا أن يضيفوا زيادة كلام لم ترد عن سلف الأمة. لماذا؟ ليقفلوا الباب على المبتدعة ويميزوا بينهم وبين أهل البدعة، فقالوا كلام الله غير مخلوق، بل وأنكروا على من توقف فيه وقال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. اكتب عندك: قال الإمام أحمد هو كافر. من توقف وقال أن القرآن ليس بمخلوق ولا غير مخلوق فهو كافر. اللي هو فرقة الواقفية يا أخوان، أخذناها قبل ذلك. الواقفية اللي هو يقول القرآن كلام الله، طب مخلوق وغير ولا غير مخلوق يتوقف، هذا كافر. كافر. قال عثمان الدارمي رحمه الله في النقد أي على بشر المريسي: إنما كره من كره الخوض من هؤلاء المشايخ إن صحت عنهم روايته، لما أنه لم يكن يخوض فيه إلا شرذمة أذلة سرا بمناجاة بينهم، وإذا العامة متمسكون منهم بالسنن الأولى والأمر الأول، فكره القوم الخوض فيه إذ لم يكن يخاض علانية، وقد أصابوا في ترك الخوض فيه إذا لم يعلن، فلما أعلنوه بقوة السلطان ودعوا العامة إليه بالسيوف والصيات وادعوا أن كلام الله مخلوق، أنكر عليهم ذلك من غبر من العلماء، ومن بقي من الفقهاء فكذبوهم وكفروهم، وحذروا الناس أمرهم وفسروا مرادهم من ذلك، فكان هذا من الجهمية خوضا فيما نهوا عنه، ومن أصحابنا إنكارا للكفر البين ومنافحة عن الله كي لا يسب وتعطل صفاته، وذبا عن ضعفاء الناس كي لا يضل بمحنتهم هذه من غير أن يعرفوا ضدها من الحدد التي تنقض دعواهم وتبطل حددهم. فقد كتب إلي علي بن خشرم أنه سمع عيسى بن يونس يقول لا تجالسوا الجهمية وبينوا للناس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروهم، وقال ابن المبارك لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية، فحين خاضت الجهمية في شيء منهم وأظهروه وادعوا أن كلام الله مخلوق، أنكر ذلك ابن المبارك وزعم أنه غير مخلوق، وأن من قال أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر. حدثني يحيى الحماني عن الحسن بن ربيع عن ابن المبارك، فكره ابن المبارك حكاية كلامه قبل أن يعلنوا، فلما أعلنوا أنكر عليهم وعابهم على ذلك. وكذلك قال ابن حنبل كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيها هؤلاء، فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليه. قلت وكذلك يقال ها هنا في إثبات الحد لله، يعني الإمام أبو عثمان الدارمي رحمة الله عليه أراد أن يقرب مسألة الحد بمسألة القول في القرآن، فيقول إن في بداية الأمر والمسلمون على قلب رجل واحد القرآن كلام الله، بعد ذلك ابتلى الله الأمة بالجهمية فبدأوا يبتدعون في دين رب البرية ويقولون أن القرآن كلام الله مخلوق، فبدأ أهل السنة والجماعة يظهرون مقولتهم الغبيثة ويردون عليه، فأضافوا إلى المعتقد القرآن كلام الله غير مخلوق، بل كما ذكرت الإمام أحمد رحمه الله قال أن من توقف في القرآن وقال لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو كافر عياذا بالله، بل لابد من التصريح، وهذا هو الذي عليه العمل إلى الآن، وهذا الذي قرره الإمام أبو جعفر الطحاوي وأئمة السنة بعد عصر الجهمية. يقول الإمام الدارمي يقول قلت وكذلك يقال هنا في إثبات الحد لله لما نفت الجهمية علو الرب تعالى واستوائه على عرشه وبينونته عن خلقه، وادعوا أن الله تعالى بذاته في كل مكان، ولبسوا على العامة أمر دينهم، لم يسع أهل السنة السكوت عن ضلاله، فأثبتوا علو الله واستوائه على عرشه، وزادوا من باب البيان والإيضاح إثبات البينونة والحد لله، كما قال الإمام عبد الله بن المبارك والإمام أحمد رحمهما الله نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سماوات على العرش بائنا من خلقه بحد، ولا نقول كما قالت الجهمية ها هنا، وأشار بيده إلى الأرض. وعليه فلا تغتر بما ذهب إليه بعض المتأخرين من إنكار الكلام في مسألة إثبات الحد لله وأنها من فضول الكلام، كصنيع الذهبي في إنكاره على أهل السنة ما صنعوه بابن حبان لما أنكر الحد لله تعالى. قال أبو إسماعيل الهروي رحمه الله سألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم بن حبان البستي، قلت رأيته، قال كيف لم أرى ونحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين، قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه من سجستان. فقال الذهبي في السير معلقا إنكاركم عليه بدعة أيضا، والخوض في ذلك لم يأذن به الله، ولا أتنصم بإثبات ذلك ولا بنفيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وتعالى الله أن يحد ويوصف إلا بما وصف به نفسه أو علمه رسله. شفت الإشكال منين؟ واضح يا أخوان ديت؟ طيب. وقال أيضا في الميزان إنكار الحد لله وإثباتكم للحد نوع من فضول الكلام، والسكوت عن الطرفين أولى إذ لم يأتي نص بنفي ذلك ولا إثباته، والله تعالى ليس كمثله شيء. قلت كلامه يدل على أنه ما فهم المسألة ولا عرف سبب إثبات السلف الصالح للحد لله تعالى، ولا مغزى الجهمية في إنكارهم للحد. شوفوا يا أخوانا، وفوق كل ذي علم عليم، وهو الذهبي عليه رحمة الله، حتى يعرف كل واحد منا قدره ويلزم غرزه، السكوت عن ذلك أولى قبل أن يخوض أهل البدع في نفي علو الله على خلقه وقولهم بالحلول في خلقه تعالى عما يقولون علوا كبيرا. أما إنكاره على من صرح بالحد فهم كما تقدم ذكر أسمائهم من أئمة الإسلام كابن المبارك والحميدي وأحمد وإسحاق والكرماني وعبد الله بن أحمد والخلال والدارمي وابن بطة وعبد الله بن مندى وعددهم من الأئمة الذين هم سرج الهدى ومصابيح الدجى. فكيف يقال بعد ذلك بأن الكلام فيه بدعة والخوض فيها من فضول الكلام؟ بل نقول بما قالوا ونكف عما كف عنه، ونقول بأن مخالفتهم فيما اتفقوا عليه بدعة، فإنه يسعون ما وسعهم، فإنهم كانوا بالله وبصفاته وبما يليق به سبحانه أعلم، وعن الباطل والجدال وعلم الكلام والخوض فيه أبعد. وللأسف فإن كثيرا من المشتغلين بتدريس عقائد أهل السنة والتأليف فيها قد تابعوا الذهبي في هذه المسألة وغيرها من المسائل التي خالف فيها أهل السنة، كمسألة الطعن في الأقران والمقام المحمود والصورة والتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم والتمسح به وشد الرحل إليه وغيرها من المسائل، والله أعلم. المبحث السابع حكم من أنكر الحد لله وموقف أهل السنة منه. أنكر أئمة أهل السنة على الجهمية نفيهم الحد لله، ومنهم عثمان الدارمي رحمه الله قال: من ادعى أن ليس لله حد فقد رد القرآن، وادعى أنه لا شيء، لأن الله وصف حد مكانه في مواضع كثيرة في كتابه، فقال: الرحمن على العرش استوى، وقال: أأمنتم من في السماء، وقال: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله. قلت: فنفي الحد عند الدارمي رحمه الله يستلزم نفي علو الله على خلقه واستوائه على عرش، ونفي ذلك كفر بإجماع المسلمين. خد بالك هنا حتى لا نعمم الكلام، واخد بالك، إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، هذا إجماع. طيب، من قال بهذا الإجماع قلنا يلزمه أن يثبت لله حد، نعم. طيب، ومن قال بنلزمك بعدم إثبات الحد أن الله ليس مستو على عرشه بذاته، فإن اعترف، لا خد بالك، يلزمك من عدم إثبات الحد كذا. احنا قلنا قبل ذلك لازم القول، لا قول ولا ليس بقول، ثلاث شروط قلناهم. إذا كان كلام ربنا عز وجل فإن صح اللازم أن يكون لازما فهو لازم، غير كلام الله عز وجل قلنا ثلاث احتمالات، فإن اعترف باللازم يلزمه الحكم، لم يعترف لا. واخد بالك، يعني تماما كما نقول للإنسان يلزمك بعدم إثبات السمع لله أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعجز، يقول لك لا لا لا، ده أنا أردت أن أنزه الله، يبقى لابد أن نفرغ بل أنه يعترف باللازم أو لا يعترف باللازم. فالقوم الذين قالوا بعدم إثبات الحد لم يلتزموا بهذا اللازم، فمسألة تكفيرهم لا، هذا الذي أقصده. لأن هنا نص كلام الدارمي يكفر أم لا يكفر؟ يكفر، ولكن باعتبار اللازم. أو اقرأ العبارة الأخيرة، يقول: فنفي الحد عند الدارمي رحمه الله يستلزم نفي علو الله على خلقه واستوائه على عرش، ونفي ذلك كفر بإجماع المسلمين. نفي ذلك عايد على إيه؟ على الاستواء. وسيأتي كذلك زيادة بيان في كلام ابن مندى والدشت رحمهم الله. يبقى لابد أن نفرق أن القوم من أنكر الحد كالذهبي وغيره مش معنى ذلك أنه كفر، لأنه لم يلتزم باللازم الذي ألزمه به الإمام الدارمي. قال أبو القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله ابن مندى رحمه الله: ولا دين لمن لا يرى لله الحد، لأنه يسقط بينه وبين الله الحاجز والحجاب والإشارات والخطاب، انتهى. قال الدشت رحمه الله: فمن مذهب أصحاب الحديث الذين هم أهل السنة وأئمة المسلمين وعلماؤهم يعتقدون ويشهدون أن من قال ليس لله حد يعني بذلك أن الله في كل مكان، فقد ارتد عن دين الإسلام ولحق بالمشركين وكفر بالله وبآياته. وأما موقف بعض أهل السنة ممن أنكر الحد، قال أبو إسماعيل الهروي رحمه الله: سألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم بن حبان البستي، قلت رأيته؟ قال: كيف لم أره، ونحن أخرجناه من ساجستان، كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين، قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه من ساجستان. ويحيى بن عمار من الأئمة رحمهم الله. وأما ابن حبان فهو من معطلة الصفات كما هو ظاهر في كتابه الصحيح والله أعلم. المبحث الثامن: في ذكر من أنكر الحد لله عز وجل. أول من اشتهر عنه إنكار الحد لله تعالى الجهمية هم معطلة صفات الله تعالى، ثم تلقفها عنهم كثير ممن تأثر به. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: وذكروا أي الأئمة أن دهما وأتباعهم هم أول من أحدث في الإسلام هذه الصفات السلبية وإبطال نقيضها، ثم قولهم: ليس فوق العالم وليس هو داخل العالم ولا خارجه، وليس في مكان دون مكان، وليس متحيز ولا جوهر ولا جسم ولا له نهاية ولا حد، ونحو هذه العبارات. فإن هذه العبارات جميعها وما أشبه لا تؤثر عن أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة الدين المعروفين، ولا يروى بها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توجد في شيء من كتب الله المنزلة من عنده، بل هذه هي من أقوال الجهمية ومن الكلام الذي اتفق السلف على ذمه لما أحدثه من أحدثه. فحيث ورد في كلام السلف ذم الجهمية كان أهل هذه العبارة داخلين في ذلك، وحيث ورد عنهم ذم الكلام كلام المتكلمين كان أهل هذه العبارات داخلين في ذلك. فإن ذلك لما أحدثه المبتدعون كسر ذم أئمة الدين لهم، وكلامهم في ذلك كثير، قد صنف فيه مصنفات حتى إن أعيان هذه العبارات وأمثالها ذكرها السلف والأئمة فيما أنكروه على الجهمية وأهل الكلام المحدث. وممن ذكر عنه نفي الحد لله تعالى من الجهمية وغيرهم من الطوائف إمام الجهمية الجهم بن صفوان. قال الدارمي رحمه الله: وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية، وهذا الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالته واشتق منه أغلطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين. روى ابن أبي حاتم رحمه الله بإسناد عن الأصمعي أن امرأة جهم لعنها الله وإياه كانت تسخر من الاستواء تقول: محدود على محدود. فقال الأصمعي: هي كافرة بهذه المقالة. بشر المريسي ذكر ذلك عنه عثمان الدارمي رحمه الله في رده في كتابه النقد صحيفة 57 وغيره. أحمد بن أبي دؤاد القاضي توفي سنة 40 و200 رأس من رؤوس الجهمية قال: يا أمير المؤمنين، إن هذا يعني أحمد بن حنبل زعم أن الله يرى في الآخرة والعين لا تقع إلا على محدود، والله تعالى لا يحد. أحمد بن حسين البيهقي أنكر الحد في كتابه الأسماء والصفات. ابن حبان كما تقدم في أثر يحيى بن عمار رحمه الله وأنه بسبب إنكاره للحد أخرج وطرج من ساجستان. الطحاوي في عقيدته الطحاوية: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهاد الست كسائر المبتدعات. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: ويقولون يعني الجهمية: نحن ننزه الله تعالى عن الأعراض والأغراض والأبعاد والحدود والجهات وحلول الحوادث، فيسمع الغر المخدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها أنهم ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند الإطلاق من العيوب والنقائص والحادة، ف فلا يشك أنهم يمجدونه ويعظمونه، ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ فيرى تحتها الإلحاد وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعالى عما يستحقه من كمال. فتنزيههم عن الأعراض هو جحد الصفات كسمعه وبصره وحياته وعلمه وكلامه وإرادته، فإن هذه الأعراض له عندهم لا تقوم إلا بجسم، فلو كان متصفا بها لكان جسما وكانت أعراضا له وهو منزه عن الأعراض. يبقى أصبح ذكروا الإلحاد وجحد الصفات في صورة التنزيه، وأما الأعراض فهي الغاية والحكمة التي لأجلها يخلق ويفعل ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، وهي الغايات المحمودة المطلوبة من أمره ونهيه وفعله، ويسمونها أغراضا منه وعللا ينزهونه عنها. وأما الأبعاد فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس له وجه ولا يدان ولا يمسك السماوات على إصبع والأرض على إصبع. وأما الحدود والجهات فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، ولا يشار إليه بالأصابع، إذ لو كان كذلك للزم إثبات الحدود والجهات وهو منزه عن ذلك. وأما حلول الحوادث فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا يجيء ولا يغضب بعد أن كان راضيا، ولا يرضى بعد أن كان غضبانا، ولا يقوم به فعل البتة، ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن، ولا يريد شيئا بعد أن لم يكن مريدا له. طبعا كل هذا الكلام فصله الإمام ابن القيم، وإن كان ظاهره من الجهمية أنه التنزيه، ولكن في باطنه الإلحاد والكفر بالله عز وجل. الإمام الخطابي أنكر الحد لله تعالى في رسالته التي سماها الرسالة الناصحة، فقال: ومن هذا الباب أن قوما منهم زعموا أن لله حدا، وكان أعلم احتج في ذلك حكاية ابن المبارك. ذكر كلامه هذا ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، ورد عليه كما سيأتي في ملحق الكتاب. صاحب كتاب البدء والتاريخ المنسوب للمطهر ابن طاهر المقدسي، فقد قال في نفي الاستواء جل وتبارك أن يكون محمولا أو محدودا أو محاطا. عياض وتبعه النووي كعادته في شرح مسلم عبد الوهاب ابن علي السبكي في كتاب طبقات الشافعية، ابن حجر العسقلاني علق الذهبي في الميزان على قصة إخراج ابن حبان من سجستان بسبب إنكاره للحد لله تعالى، فقال: وقال وهو يعني المثبت للحد للنافي: سويت ربك بالشيء المعدوم، إذ المعدوم لا حد له. قال ابن حجر في لزان الميزان معلقا على قول الذهبي: هذا قوله سويت ربك بالشيء المعدوم، إذ المعدوم لا حد له نازل، أي كلام ساقط، فإنا لا نسلم أن القول بعدم الحد يفضي إلى مساواته بالمعدوم بعد تحقيق وجوده. قال ابن حجر معلقا على قول الذهبي كذلك في الميزان: بدت من ابن حبان هفوة طعنوا فيه بها. قال ابن حجر: إن أراد القصة الأولى التي صدر كلامه، أي إخراجه من ساجستان بسبب إنكاره للحد، فليست هذه بهفوة، والحق أن الحق مع ابن حبان فيها. وإن أراد الثانية، أي قول ابن حبان النبوة والعلم، فقد اعتذر هو عنها أولا، فكيف يحكم عليه بأنه هفى؟ ماذا إلا تعصب زائد على المتأولين. وابن حبان كان صاحب فنون وذكاء مفرط وحفظ واسع، وقد زعم بعض المعاصرين من الروافض ممن ينسب نفسه للحنبلية والسلفية تدليسا في كتابه قراءة في العقائد، وساق قول القيسي لأحمد يحكى عن ابن المبارك، فقال: الرواية منقطعة عن ابن المبارك، ولو صحت عنه لما كانت حدة، فلم يرد لفظ الحد في الكتاب ولا السنة، فلماذا اللجاجة في هذه الغرائب؟ وهذا من ضلاله وتلبيسه على الجهال، الضلال أمثاله. فالرواية عن عبد الله بن المبارك وإن كانت منقطعة في هذا الإسناد، فقد أقر صحتها لابن المبارك أحمد بن حنبل، وهو من هو في علم الحديث والعلل، وهي موصولة صحيحة عن عبد الله رحمه الله كما طرى في كتب السنة، ومنها هذا الجزء، وصححهما علماء هذا الشأن عنه. أمر الكتاب والسنة باتباع سبيل المؤمنين، وسؤال أهل العلم والذكر، وقد أثبتوا الحد لله من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. أتدري أيها الجاهل من وصفت باللجاجة أنك تصف بها عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل، فضلا عن أئمة أهل السنة الذين اتفقوا على هذه العقيدة؟ ما وجه اللجاجة والغرابة في الحد؟ هو معنى بينونية الرب جل وعلا عن خلقه، وهذا هو اتفاق أهل السنة جميعا، لا يخالف فيه إلا الجهمي والحلولي. فالحد معنى بينونية الرب جل وعلا عن خلقه، وليس صفة من صفات المولى عز وجل. ومنهم السفاريني قال في ضرته سبحانه قد استوى كما ورد من غير كف قال تعالى أن يحد، ثم شرحه في لوامعه فيه الرد على من زعم أنه يلزم من كونه مستويا على عرشه أن يحد عن ذلك، أن يحد الله تعالى عن ذلك، إذ المحدود محدث والمحدث مفتقل للخالق، والخالق سبحانه هو الأول والآخر. طبعا هذا الكلام هذا اللازم غير صحيح. ورد عليه الشيخ ابن سحمان رحمه الله في التنبيه وما بعده والسفرين، وإن كان يدعي الحنبلية والسنة إلا أنه أخذت عليه مسائل في السنة خالف فيها أهل السنة، شأنه شأن كثير من المتأخرين الذين لم يأخذوا السنة من المعين الصافي من السلف الصالح ومن تبعهم، وإنما أكثروا القراءة في كتب الأشاعرة والكلام. ومنهم محمد حامد الفقي مؤسس أنصار السنة بمصر والسودان في حاشيته تحقيقية على طبقات الحنابلة، فإذا كان هذا هو حل هؤلاء فكيف بحال المعروفين بالتأويل. ومنهم شعيب الأرناؤوط مقدم ترتيب صحيح ابن حبان وغيرهم كثير مما يطول المقام بذكره، والحمد لله على الإسلام والسنة. الباب الثاني إثبات جلوس الرب عز وجل، المبحث الأول معنى الاستواء في كلام العرب، المبحث الثاني تفسير الاستواء عند أهل السنة، المبحث الثالث إثبات جلوس الرب عز وجل، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الجلوس، أقوال الصحابة رضي الله عنهم في إثبات الجلوس، أقوال التابعين ومن بعدهم من أهل العلم في إثبات الجلوس، إثبات المكان لله عز وجل. المبحث الأول معنى الاستواء في كلام العرب. قال ابن القيم رحمه الله إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامهم نوعان، مطلق ومقيد. المطلق ما لم يوصل معناه بحرف، كلام ده نحفظ يا إخوانا، هذا الكلام القادم من أدق التفاصيل التي ذكرت في بيان معنى الاستواء من ناحية اللغة للإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل. المطلق ما نعم أي نعم، ولكن يحمل على أنهم ظنوا أن معنى إثبات الحد لله أي إثبات صفة تسمى صفة الحد لله، أما الحد بمعنى بينونية الله من خلقه وإنه بائن عنهم لا ينكر في ذلك أحد. نعم أي نعم أي نعم، هذا من باب حسن الظن بالأئمة. المطلق ما لم يوصل معناه بحرف، مثال ولما بلغ أشده واستوى، وهذا معناه كمل وتم، يقال استوى النبات واستوى الطعام، يعني كمل وتم. طيب أما المقيد فثلاثة أضرب، مقيد بإلى، كقول استوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة، وقد ذكر سبحانه المعد بإلى في موضعين، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ثم قال استوى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. يبقى أول حاجة من الاستواء لم يوصل بحرف بل جاء مطلقا فيكون معناه كمل وتم. طيب استوى وجاء متعديا بإلى، قال هنا الإمام ابن القيم العلو والارتفاع بإجماع السلف. طيب الثاني مقيد بعلى، كقوله لتستووا على ظهوره، وقوله واستوت على الجودي، وقوله فاستوى على سوقه، وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. وهذا والثالث المقرون بواو مع التي تعدى الفعل إلى المفعول معه، نحو استوى الماء والخشب بمعنى سواهما، وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم، وليس فيها معنى استولى البت، ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم، وإنما قال متأخر النحاة ممن سلك طريق الجهمية والمعتزلة. قال أبو عبد الله بن الأعرابي إن ابن أبي دؤاد الجهمي سأله أتعرف في اللغة استوى بمعنى استولى، فقال لا أعرفه. قال أبو سليمان بن داود بن علي كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فقال هو على عرشه كما أخبر عز وجل، فقال يا أبا عبد الله ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. قال أسكت، ما أنت وهذا، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى، أما سمعت النابغة؟ ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمدي. المبحث الثاني تفسير الاستواء عند أهل السنة. يبقى يا أخواننا دلوقتي معنى الاستواء في لغة العربي جاء في القرآن مقيد وجاء مطلق. مطلق أي لم يوصل بحرف، معناه كمل واستقر، كمل وكمل وتم. طيب بعد ذلك جاء معدا بإلى أو بعلى، معناه الارتفاع والعلو بإجماع. جاء معدا واستوى الماء والخشب أي سواهما، وليس من معانيه في لغة العربي الاستيلاء قط. المبحث الثاني تفسير الاستواء عند أهل السنة والجماعة. الاستواء صفة ثابتة لله تعالى بالقرآن والسنة، وقد أجمع السلف الصالح على إثباتها، وأهل السنة يثبتون لله تعالى هذه الصفة إثباتا حقيقيا على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وقد تنوعت عبارات السلف في إثبات حقيقة الاستواء لله تعالى ومقصودهم واحد، كما قال ابن تيمية في شرح حديث النزول: أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة في هذا الباب، لا يعرف لهم فيها قولان، كما قد يختلفون أحيانا في بعض الآيات، وإن اختلفت عباراتهم فمقصودهم واحد وهو إثبات العلو لله على العرش. ومما ورد عن السلف الصالح وغيرهم من أهل اللغة في معاني الاستواء: استوى بمعنى على، وممن قال به مجاهد توفي سنة 103، وأبو عبيدة معمر بن المثنى، ومحمد بن جرير الطبري، وأبو العباس ثعلب بن أبي يحيى. بمعنى ارتفع، يبقى بمعنى على، وسمى من ذكر عنهم هذا المعنى. المعنى الثاني بمعنى ارتفع، وممن قال به ابن عباس وأبو العالية والحسن البصري والربيع والخليل بن أحمد وبشر بن عمر الزهراني. قال: سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع، وابن جرير الطبري والبغوي. طيب المعنى الثالث بمعنى صعد، يبقى على وارتفع وصعد، وممن قال به الفراء ثم استوى أي صعد، قاله ابن عباس وأبو عبيد معمر بن المثنى. بمعنى استقر، المعنى الرابع، وممن قال به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومجاهد أيضا والكلبي ومقاتل وعبد الله بن المبارك وابن قتيبة وابن عبد البر وأبو أحمد القصاب الكرجي رحمه الله في عقيدته التي كتبها للقادر بالله وجمع الناس عليها، وذلك في صدر المئة الخامسة، وأمر باستتابة من خرج عنها من معتزلي ورافضي وخارجي، ومما قال فيها خلق العرش لا لحاد إليه فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد، لا استقرار راح كما يستريح الخلق. أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي رحمه الله في كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول: وإذا تقرر أن تأويل الصحابة مقبول فتأويل ابن عباس أولى بالاتباع والقبول، فإنه البحر العباب وبالتأويل أعلم الأصحاب، فإذا صح عنه تأويل استواء بالاستقرار وضعنا له الحد والإيمان والتصديق، وعرفنا من الاستقرار ما عرفناه من الاستواء، وقلنا أنه ليس باستقرار يتعقب تعبا واضطرابا، بل هو كيف شاء وكما شاء، والكيف فيه مجهول، والإيمان به واجب كما نقول في الاستواء سواء. ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وقد جمع في النونية هذه المعاني فقال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطاعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان. يختار هذا القول في التفسير أدرى من الجهمي بالقرآن. يقول: يبقى إذن معنى علا وصعد وارتفع واستقر، هذه هي المعاني الواردة في معنى الاستواء عن سلفنا الصالح. الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الدرر السنية قال: إن معنى استوى استقر وارتفع وعلى وكلها بمعنى واحد، لا ينكر هذا إلا جهمي زنديق يحكم على الله وعلى أسمائه وصفاته بالتعطيل قاتلهم الله. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال: نثبت أنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، سواء فسر ذلك بالارتفاع أو بعلوه على عرشه أو بالاستقرار أو الجلوس، فهذه التفسير واردة عن السلف، فنثبت لله على وجه لا يماثله ولا يشابهه فيه أحد، ولا محظور في ذلك إذ قرنا بهذا الإثبات نفي المماثلة بالمخلوق نفي مماثلة المخلوقات. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما سئل عن هذا المعنى في شرحه العقيدة الوسطية المسجل فقال للاستواء معاني كثيرة كاستقر وارتفع وارتفع وكلها ألفاظ سلفية. تنبيهان: التنبيه الأول قول ابن القيم في النونية وكذلك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني، وأبو عبيدة يريد به معمر بن المثنى 210 هجرية توفي، له كتاب مجاز القرآن في تفسير غريب القرآن اعتمد عليه أهل العلم قديما وحديثا، ويريدون بالمجاز ما يجوز في لغة العرب من التعبير عن الألفاظ والأساليب القرآنية لا المجاز الاصطلاح عند البلاغيين والمتكلمين الذي هو صرف الكلام عن ظاهره. خذوا بالكم أبو عبيدة اللي هو معمر بن المثنى 210 القول بالمجاز لم يظهر إلا في أواخر المئة الثالثة كما قال شيخ الإسلام، فلم يتكلم فيه أحد من أهل اللغة كالخليل بن أحمد وغيرهم ولا من أئمة الفقه كالشافعي وأحمد. طيب، ولكن أبو عبيدة هنا لما قال بالمجاز أي باعتبار أن حقائق الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتراكيب كما هو معلوم، فإذا قلنا أن الحقيقة إذا اختلفت من مكان لمكان فهنا أصبحت مجاز، فهذا لا مشح في الاصطلاح، ولكن ليس به المقصود المجاز عند المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب. وفي كتابه هذا تأويل لبعض الصفات كالوجه والعين والمكر وغيرها هو كذلك متهم برأي الخوارج والشعوبية. قال ابن قتيبة رحمه الله في كتابه المعارف: كان الغريب أغلب عليه وأغبار العرب وأيامهم، وكان من معرفته ربما لم يقم البيت إذ أنشده حتى يكسره ويخطئ إذا قرأ القرآن نظرا، وكان يبغض العرب وألف في مثالبها كتابا، وكان يرى رأي الخوارج. التنبيه الثاني: أنكر الألباني رحمه الله في مختصر العلو والسلسلة الضعيفة أن يكون من معاني الاستواء الصحيح الاستقرار، ولم يذكر من سبقه إلى ذلك مع تصريح أهل السنة بهذا المعنى، ثم نفى أن يكون ابن تيمية رحمه الله قاله واحتج على ذلك بالرأي، وذلك أنه فهم أن تفسير الاستواء بالاستقرار معناه زائد على إثبات العلو، وأن هذا المعنى لم يرد به الشرع، فقال: فأين رأيت ابن تيمية يقول بالاستقرار على العرش علما بأنه أمر زائد على العلو وهذا مما لم يرد به الشرع؟ قلت: وفيما نقلت عنهم ممن أثبت هذا المعنى أبلغ بيان في بيان بطلان ما ذهب إليه فهم أهل اللغة والفهم للكتاب والسنة. أما نفيه أن يكون ابن تيمية قال به فهذه كتبه كثير ما ينقل فيها هذا القول ويحتج به وينسبه إلى أكثر أئمة أهل السنة. الخامس: ومن معاني الاستواء الجلوس والقعود كما سيأتي في المبحث القادم إن شاء الله عز وجل. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأرجو يعني أن ننشغل هذا الوقت الكثير المتبقي بالأذكار، لأننا أشعر بشيء من الهبوط الحاد حتى يتسنى لنا أن نكمل الدروس بعد المغرب. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.